زانت سجايا كالبدر طلعت محياها أقبلت والسعد حياها واعتلتها من المحبين. هذه الأفراح تتلينا يا على هاتف توالينا، هذه الأفراح تتلينا يا على هاتف توالينا، واللي في دار دنيانا ليتها في الآخرتينا. اجتمع شمل وجمعنا كل من هو حبهم معنا، اجتمع شمل وجمعنا كل من هو حبهم معنا، في لقى الأحباب كل معنا واللي دينا فيه يا فينا. هذه الأفراح